قد كانك ضاها كل تابوت وراء كانك ضاها كن يتبوت وراب عن وجه المشرف تتلقى الحراب لك شرحا وفيرا في أم الكتاب فاجعلني يا إمامي خادم للخدم يا فتل صاحب المقام العال عن وجه المشرف تتلقى النبال نلت مقام صحبة ومقام لآل نلت مقام صحبة ومقام لآل لك شرح وفير ولك نهج البلاغة والجفر الجفريات وفيك نزلت الآيات وأنت تتصدق بخاتمة في الركوع والسجدات لك نهج البلاغة وسر مكتتم سيدنا الإمام علي أول من توضأ من خلف الرسول الصديق الأكبر لا غير يقول أول من توضأ من بعد الرسول الصديق الأكبر لا غير يقول رب العرش أمرا زوجه البتول للسر المطلسم للسر المطلسم زوجه البتول زوجه البتول للسر المطلسم اللي في جفر رقم يا أبو الحسن احسن من زيك ولباس درع الحديد ابو الحسن مين زيك ولباس درع الحديد مولاك دايما يحييك وقاضي ورأيك سديد سيدنا جبريل بسيف الحق جاء حمي الوطيس فلا سواه يقود القوم في الهيجة قويا وباب الحسن يخلعه إمام باب الحسن يخلعه إمام لظاهرها وباطنها حصية أبو السبطين في بدر ترى عمامة أحمد لبس الفتية من قهرك وعزمك ترتعد الجبال عن وجه المشرف تتلقى النبال بحر العلوم بحر العلوم بحر العلوم بحر العلوم بحر العلوم بحر العلوم بحر العلوم وابن عم المصطفى زوج البتول زوج البتول زوج البتول مرتل القرآن مرتل القرآن السيدة فاطمة سيدة نساء البشر بنت نبينا من لهن شق القمر زهراء حسناء مشرقة جاءت بضعة من مصطفى الأمم لم تحض كالنساء لم تحض كالنساء فالنور منبتها النور منبتها لذا تسمت بزهر النور والشيم تسمت بزهر النور.